بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله سبحانه وتعالى كما أمرنا به في كل ركعة من ركعات الصلاة في القراءة، وأمرنا بأن نقوله أيضا بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. شرع كذلك في مواطن كثيرة جدا من الأذكار، ففي أذكار الصباح والمساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وحديث حسن على الراجح، وفيه من المعاني العظيمة أن العبد لا يحمد الله فقط على نعمته على نفسه، بل يحمده على نعمه على خلقه جميعا. اللهم ما أصبح بي، وفي المساء ما أمسى بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فهو يوحد الله بالحمد وبشهود النعمة منه، ويحمد الله عز وجل على نعمه على نفسه وعلى الخلق جميعا: فلك الحمد ولك الشكر. هذا من أعظم ما يزيل الحسد، الذي يحمد الله على نعمته على خلقه، الذي يحمد الله على نعمه على خلقه. لا يمكن إن كان صادقا في الحمد أن يحسد أحدا على شيء أنعم الله به عليه، فضلا أن يشهد نعم الله عز وجل على غير البشر. فكل هذا يزيل من قلبه كراهية النعمة على الناس وعلى المخلوقات. الحسد أصله تمني زوال النعمة والضيق، تمني زوال النعمة عن الناس والضيق بها، وما ذاك إلا لأنه لم يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه على الناس. وفي سيد الاستغفار الذي شرع أن يقال صباحا ومساء: أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. وهذا حقيقة الحمد والشكر. وكذلك في أذكار الصباح والمساء: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. والجمع بين الحمد والملك متكرر، خصوصا في أعظم ذكر قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله، حيث قال: أفضل كلمة قلتها أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وشرع أن يكرر هذا عقب الصلوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الدعاء الآخر أيضا يشرع عقب الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. شرع أن يقال هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم عرفة. وشرع أن يقال عقب صلاة الصبح وعقب صلاة المغرب 10 مرات. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، رفعت له 100 درجة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. أن تأمل الجمع بين الملك والحمد مع الإلهية وإثبات القدر، يجد هذا الذكر يعني أمرا عجبا فيما جمع من الكلمات. أولا بدأ بالإلهية، لا إله إلا الله، التوحيد الذي هو غاية وجود البشر، وهو المذكور بعد الحمد في الفاتحة: إياك نعبد، أي نعبدك وحدك، وهذه حقيقة لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فيها الجمع بين يعني عندما ذكر الألوهية والإيمان بالقدر أيضا، وهو مرده إلى الإيمان بملك الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إثبات الإلهية لله وحده ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وهي تأكيد لما تضمنته كلمة التوحيد من النفي، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله، إبطال الشريك، كفر بالطاغوت، إبطال عبادة غير الله، وإثبات الإلهية لله وحده، وحده لا شريك له. قضية نفي الشرك البراءة من المشرك من الشرك وأهله، وإبطال الشرك، ليس فقط أننا نعبد الله ونصحح مثلا عبادة غيره كما يريد أعداء البشرية أن ينشروا في العالم هذه الملة الباطلة، ملة مساواة الأديان، وأن كلها لا بأس بها. فعندما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأنت يعني تثبت هذا يعني هذه القضية العظيمة اللي هي قضية التوحيد ونفي الشرك والبراءة منه، وبالتالي البراءة من أهله وإبطال ما هم عليه. له الملك وله الحمد، شهود ملك الله سبحانه وتعالى، وهو المذكور في الفاتحة مع الحمد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين. له الملك، النظر في ملكوت السماوات والأرض، من أراه الله عز وجل ملكوت السماوات والأرض كان من الموقنين، من عليه أعظم المنة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هو الملكوت ده ثابت، الملكوت بمعنى الملك، لكن أكثر الناس يغفلون عنه. من أراه الله عز وجل إياه أشهده كيف أنه وحده هو الملك وأنه هو المالك، فإن هذا الذي يدفعه إلى اليقين والتوحيد. فمنة الله على من من عليه بشهود ملكه بأن جعله يشهد أنه سبحانه وتعالى وحده ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وأن البشر كلهم مملوكون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا يعني أمر أساسي في تحقيق التوحيد وفي توجه القلب إلى الله، ثم له الملك وله الحمد، والجمع بينهما كمال ثالث. يعني كمال الملك كمال، يعني أن له سبحانه وتعالى وحده له الملك كمال، وله الحمد كمال. الحمد في كما ذكرنا معاني يعني في الكلام بالأمس على الحمد لله رب العالمين. الجمع بينهما كمال ثالث، لأن من دون الله سبحانه وتعالى لا يصح له الجمع بينهما على الحقيقة، كما ذكرنا تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال المطلق فاستحق متفردا الحمد على إطلاقه. من من الناس، من من دون الله يكون له ملك غالبهم لا يتصرف فيه بالحكمة والعدل والمصلحة، وإنما يتصرف أكثر من لهم الملك على خلاف ما يحمدون عليه. لو تتبع إنسان عامة ملوك الدنيا عبر الزمان والمكان لوجد أن من يملك غالبا لا يحمد، تصرفاته لا يكون فيها حمد، إلا من حكم بشرع الله عز وجل وهو بالنسبة إلى العالم قليل. لو نقول كم من الأنبياء كان ملكا كان له ملك، نقول داود وسليمان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبدا رسولا وإن كان حاكما، ويعني صار الملك في أمته بعده، والملك في الأمة نقص، أما الخلافة خلافة النبوة فهي الكمال. لكن كما ذكرنا الملك في الناس غالبا ما يكون معه نوع من يعني التصرف الذي يذم عليه. ومن يكون له حمد غالبا لا يكون له ملك، فحين يجتمع الملك والحمد فهذا كمال حقيقته على الكمال لله وحده، أنه وحده له الملك الحقيقي ووحده له الحمد بأنواعه الحمد المطلق. لما تضمنت هذه الجملة إثبات ألوهية الرب عز وجل وحده لا شريك له، نفي الشرك، إثبات الملك وإثبات الحمد. و كما ذكرنا الحمد على الكمال الذاتي الحسن، والكمال والحمد على الإحسان الحسن والإحسان، وهو على كل شيء قدير، إثبات القدر، إثبات قدرة الله على كل شيء. وهذه عامة المسائل التي يحار فيها البشر وافترقوا بسببها، افترقوا بسبب عبادة غير الله، افترقوا بسبب عدم إثبات الملك لله عز وجل حين نازعوا في شرعه، حين نازعوا أن يكون أمر الله، من أقر أن الله له الملك فلا بد أنه يأمر وينهى. ولذلك قضية النبوة متضمنة في هذا الباب في هذا الذكر، لأن من له الملك فإنه يكون آمرا ناهيا، وأوامر الله ونواهيه التي يريد أن يحكم بين الناس بها إنما أنزلها في كتبه على رسله الكرام. وله الحمد سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، إثبات القدر، إثبات قدرة الله، لأن القدر قدرة الله، وإثبات قدرة الله على كل شيء بما في ذلك أفعال العباد. تجد هذا الذكر قد جمع أنواع المحامد وأنواع الثناء وأكبر القضايا العظمى في حياة البشر، وفصل الخطاب في كل ما اختلفوا فيه من هذه القضايا الكبرى، التوحيد والنبوة والملك والحمد والقدرة. فهذا الذكر يعني شأنه عظيم جدا. كان يهلل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر بعد كل دور كل صلاة، وكذا الأذكار في الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. من أذكار الركوع والسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فشهود تنزيه الرب عن كل نقص وحمده على ذلك متلبسا بحمده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وبحمدك سبحناك، وبحمدك هو سبحانه منزه عن كل نقص مع كونه مستحق للحمد. ثم الاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع من الركوع: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه من الله عز وجل. إذا أراده الله عز وجل بعقوبة أو بسوء فإن غناه لا ينفعه من الله. فأحق ما قال العبد هو أن الله أهل الثناء والمجد، فأحق كلمة أن يكون حامدا لله معترفا أنه أهل الثناء والمجد. فالحمد لله أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. حديث صحيح يدل على فضل ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعبادة الحمد عبادة عظيمة الأهمية، إذا عاش الإنسان فيها سعد في الدنيا والآخرة، وإذا تخلى عنها وتركها عاش شقيا في الدنيا والآخرة. فالكفر قرين الشقاء، والكفر ضد الشكر في اللغة. فالشكر جزء من الحمد باعتبار لأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه. فهذا الذي نقوله في الفاتحة ينبغي أن نستحضره ونحن نكرر هذا الدعاء الحمد لله في المواطن المختلفة. وكذلك في التلبية تجد أيضا الجمع بين الملك والحمد والتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد والنعمة، هو الحمد أصلا يتضمن الشكر على النعم، ولكن لما يجمع بينهما إما أن يكون عطف خاص على عام، يعني النعمة تكون ذكرت مرتين ضمن الحمد مرة ومستقلة مرة، أو يكون الحمد في هذا الموضع، أو يكون الحمد على الحسن على الكمال. ويكون يعني دي طريقتين لأهل العلم في الجمع بين العام والخاص، إن يكون زي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يا إما الإيمان يبقى في هذا الموطن هو الاعتقاد الباطن، الاعتقاد والعمل القلب، وعمل وعملوا الصالحات يبقى العمل، أو يبقى الإيمان هو القول والعمل وعطف عليه العمل الصالح لتأكيد أهميته، يبقى العمل الصالح ذكر مرتين ضمن العموم مرة ومستقلا مرة أخرى: إن الحمد والنعمة لك والملك. يبقى النعم الاعتراف بالنعمة وشكر الله عز وجل عليها ذكر مرتين، مرة ضمن الحمد ومرة مستقلا. والملك، الحمد والملك الذي لا يستحق كمال الجمع بينهما إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المحمود مع كمال ملكه، وهو مع يعني حمده ليس عاجزا أن يمضي ما أراد، هو يحمد سبحانه وتعالى مع كمال الملك، ليس كالناس المحمود منهم لا يستطيع أن يكون يعني لا يعني لا في الأغلب العام لا يكون ملكا أو مالكا، وربما لم يستطع أن يمضي ما يراه حكمة ومصلحة. لكن هو سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في فاتحة الكتاب بعد ذكر الحمد ذكر العبودية وهي قضية التوحيد كما ذكرنا، إياك نعبد أي نفردك وحدك بالعبادة، وذكر نعبد بصيغة الجمع ليتذكر المؤمن أنه ضمن طائفة عبر الزمان والمكان هو واحد منها، مثل اللهم اهدنا فيمن هديت، فهو ليس وحده. علاج الشعور بالغربة الذي يحصل حين يكون الإنسان متفردا في طريق سيره إلى الله فلا يجد من يكون معه، فهو يستحضر أنه قد سبقه على الطريق طوائف من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين ممن عبدوا الله، وهو ضمن طائفة من المؤمنين في الأرض يعبدون الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، تقديم المفعول ضمير المفعول إياك للاختصاص والاهتمام، أي نعبدك وحدك، وهذا أعظم ما نهتم به أو أعظم ما نريد. وإياك نستعين إثبات القدر، لن نوفق لعبادة الله إلا بإعانته، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والجمع بينهما هذه الكلمة التي بين العبد وبين الله، إياك نعبد وإياك نستعين. جميع منازل العبودية هي كلها في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين تزيل من قلب العبد إذا شهد أنه يعبد الله العجب، تزيل منه الكبر، تزيل منه أنه هو الذي فعل، فإنه وإن كان فعل فليس من عند نفسه بل بإعانة الله سبحانه وتعالى، وهو يحتاج إلى إعانة الله له على العبادة من الناس. من يعبد الله في ظنه ولا يستعين به فلا يقبل، كنفاة القدر الذين يقولون نحن الذين نفعل ولا دخل يعني للرب عز وجل في أفعالنا الاختيارية. ومنهم من يستعينه أو يتصور يعني أنه يستعين به من غير أن يعبده، هؤلاء الجبرية. وأما من يجمع بين العبودية والاستعانة فهو الذي يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يشهد فضله ونعمته عليه في ذلك. وهذا المعنى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المعنى المذكور رب اجعلني مقيم الصلاة، المعنى المذكور في والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا صمنا ولا صلينا، فنحن بعون الله عبدناه. أكمل الخلق من يستعين بالله على عبادته. هناك من يستعين بالله على أمر دنياه وعلى أمر الرزق وعلى أمر المال والأهل، وأما أعظم العون أعظم الاستعانة فهي الاستعانة على عبادة الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. لو لم يشهد العبد تحقيق العبودية لله لم ينفعه شيء، ولو لم يشهد أن ذلك بتوفيق الله وإعانته لم يقبل منه ما قصد من العبادة. إياك نعبد فيها بقاء وعدم غيبة عما خلق من أجله الإنسان، وإياك نستعين فيها يعني عدم شهود فضل النفس في ذلك وتحقيق الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأن العبد يفتقر إلى الله في إلهيته كما يفتقر إليه في ربوبيته، يفتقر إلى الله ربا يفتقر إلى الله إلها، يحتاج إلى أن يوفق لعبادة الله كما أنه يحتاج إلى الرزق والحياة والعطاء والمن في كل أموره. ثم هو يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، الهداية العامة ثم الهداية التفصيلية. والهداية التفصيلية تشمل معرفة الحق تفصيلا بعد أن عرف الطريق إليه إجمالا، عرف الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، لكن لا بد أن يعرف تفصيله آية آية وحديثا حديثا موقفا موقفا في كل موقف، يريد أن يعرف ما يحبه الله في ذلك. معرفة الحق تفصيلا بعد الإجمال، ثم بعد ذلك أن يكون محبا له. فإن من الناس من يعرف الحق لكنه لا يحبه، كيهود عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغضوه وحاربوه غاية المحاربة. فأنت تحتاج إلى أن يقذف الله عز وجل في قلبك حب الحق الإجمالي والتفصيلي، فأنت لا تملك قلبك، فأنت تطلب من الله الهداية أن يحبب إليك الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأنت تسأل الله الهداية، هداية البيان أولا، هداية أنك تعرف الحق من الباطل، ثم أول مراتب هداية التوفيق هي أن تحب الحق إجمالا ثم تفصيلا في كل مسألة من مسائله. وهذه تحتاج إلى علم بتفاصيل الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد محبته أن ترزق إرادته. فكم من إنسان يكون محبا لأشياء لكنه غير مريد لها، يعني يراها كأنها في السحاب للعجز الذي أصابه. والذي نستعيذ بالله منه، نعوذ بالله من العجز والكسل، ضعف الإرادة أو هوان النفس حتى لا تريد الحق، يبقى يتمنى. كم من الناس كتير يتمنوا يبقوا ملتزمين ويتمنوا أنهم يصلوا ولكن ليس عنده الإرادة، يتمنى أنه يصوم، يتمنى أنه يجاهد، يتمنى أنه هو عمل بيحب الأشياء دي لكن ليس عنده الإرادة الجازمة والعزم الأكيد الذي يتحول إلى عمل حتى يوجد في الواقع. واحد شايف نفسه بقى كده رابط بالأرض بيتمنى أنه هو أو بيحلم أو بيحب أنه هو يبقى طاير في السماء. لا، محتاج بقى في الهداية إلى الصراط المستقيم أنه هو بعد ما أحب الحق أراده، عزم على فعله عزما أكيدا، وهو مع وجود القدرة لا بد وأن ينتج الفعل. لذلك بعد كده الهداية، هداية التوفيق الأخرى بعد الإرادة، العمل به، أن يوفق للعمل به، وبعد العمل الثبات عليه حتى لا ينحرف ولا ينصرف ولا ينقلب عن ذلك الحق. اهدنا الصراط المستقيم، فهو يثبت عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. من تأمل هذه المعاني في الهداية أيقن يعني حاجته إليها على الدوام. لأن البعض بيستشكل بيقول إزاي المؤمنين بيسألوا ربنا اهدنا الصراط المستقيم وهم على الإسلام، خصوصا من فسر الصراط المستقيم بأنه الإسلام، وهو الصح تفسير الإسلام فعلا. الصراط المستقيم الإسلام والإيمان والقرآن وسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو كما ذكرنا في إجمال وتفصيل، وبعد الإجمال في بعد البيان في توفيق لهذه المراتب كلها. والثبات عليه أحد هذه المعاني اللي بعض المتكلمين قال أو بعض المفسرين قال إن اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا عليه. دي آخر أنواع الهداية، حتى أو في الحقيقة أنواع الهداية في الدنيا، أن يثبت على الحق حتى يلقى الله. وأما الهداية في الآخرة فهي الهداية إلى الجنة، كما قال الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهو يهديهم إلى الجنة وإلى منازلهم فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أحدكم أهدى بمنزله في الجنة من أحدكم بمنزله بعد انصرافه من الجمعة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.